في ساحة مسجد عمرو بن العاص وقد فرغوا من صلاة السنة تأسيا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقد جلسوا في خشوع وإنصات ليستمعوا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة التي بعدها يقام للصلاة، يتلوها علينا قارئنا القارئ الشيخ حلم الجمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا إنما توعدون بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون صدق الله العظيم الفاتحة.